السلام عليكم. اليوم القصة عن رجل اسمه عيسى زين الدين، رجل فلسطيني من مواليد 1931، ولد في الضفة الغربية. في الخمسينات عيسى مع أسرته هاجروا من فلسطين واستقروا في البرازيل. هناك تعرف على زوجته الأولى اسمها فوزية، وجاب منها عيال، وكانت حياته مستقرة ويعمل وهو أسرته وسوى له بيت وانفرد بروحه. لكن بعد فترة حن للعودة إلى فلسطين، ورجع معاه زوجته فوزية وعياله. قرر في عام 61 أنه يرجع مرة ثانية إلى البرازيل، لكن هالمرة ما أخذ زوجته ولا عياله، خلاهم في فلسطين وكانت أمورهم مستقرة، ورجع للبحث عن العمل، ولأن الوضع في البرازيل كان أفضل وكان موجود هو سابقا وعنده خبرة. رجع مرة ثانية للبرازيل، تعرف على فتاة برازيلية اسمها ماريا. هذه ماريا برازيلية كاثوليكية رومانية أصلية، حتى أن أفراد أسرتها كانوا معارضين زواج زين أو عيسى زين الدين من ماريا، لكن ماريا كانت متعلقة فيه بشكل جنوني، وتزوجت عيسى زين الدين غصبا عن أسرتها. المهم بعد ما تزوجها واستمرت المشاكل بينه وبين أسرة زوجته ماريا، قرروا الاثنين أنهم ينتقلون إلى أمريكا، وفعلا استقروا في سانت لويس في ولاية ميسوري. المهم أكون بالطويلة، عام 71-72 الله رزقهم في بنت سموها بالستينا، على اسم فلسطين يعني بالستينا، لكن أفراد أسرتها وأصدقائها يسمونها تينا. وكانت تينا هي واحدة من 7 أولاد، لأن من بعدها جو 6، وكانوا عايشين حياتهم مستقرة. وبعدين عيسى زين الدين كشف لزوجته ماريا بأن هي الثانية، وأن في واحدة قبلها اسمها فوزية وموجودة في الضفة الغربية وفي فلسطين يعني. ولما استقرت أموره في أمريكا، رجع مرة ثانية إلى فلسطين، أخذ زوجته الأولى وعياله وجابهم كلهم إلى أمريكا، واشترى له محل بقالة وصار يبيع فيه ويترزق الله، وعياله ما شاء الله في المدارس وحصلوا على الجنسية الأمريكية، وكانت الأمور عالي العال. نجي على الكبيرة من عيال ماريا نفسها الثانية اللي هي بالستينا. بالستينا هي بطلة قصة الليلة. بالستينا عاشت في أمريكا، خصوصا لما وصلت إلى عمر المراهقة، كانت عندهم ثورة الأغاني في أمريكا، الهيب هوب والأغاني الراب والأغاني هذه مالت المجانين اللي طلعت، اللي يسمونهم الهيبيين، هذول اللي ينتقلون في الباصات مجموعة من البنات والشباب يفترون عبر الوديان وعبر المزارع وبين الولايات، ويستقرون في الأماكن النائية، يعني يعيشون حياة شوية الريفية البعيدة عن الحضارة، وبس شغلتهم أغاني وخرابيط. تأثرت فيهم بالستينا، بما أنهم كانوا معاها في الجامعة، وصارت تطلع معاهم، وأبوها كان يعترض. أبوها لا يزال إنسان شرقي وما يرضى بالانحلال هذا، لكن البنت عاشت حياة الأمريكان، وفي عمر المراهقة عندهم هناك ما ما ما تقدر حتى تسيطر عليهم في هالعمر، والأب يحاول فيها. هي الوحيدة من أبنائه اللي انخرطت في المجتمع الأمريكي بصورة كبيرة، ولا وبدت تطلع مع صديقاتها، وشوي شوي تعرفت على شاب أمريكي من أصول أفريقية. انجن عيسى لما درى، صار يقول حق بنته: يا بنتي هذا غلط، يا بنتي ما يصير اللي قاعد تسوينه، وأنا أحذرك. وصار يعني يفتعل معاها المشاكل كلها بسبب تصرفاتها الصبيانية وعلاقاتها اللي ما تتوافق مع العادات والتقاليد. المهم البنت توعده مرة، وصارت تخبي عليه موضوع علاقتها واستمرار علاقتها مع الشاب الأمريكي. وهذا عيسى صار شغل الشاغل بس مراقبة بنته فلسطين. هذه البنت تملك جمال رهيب، أمها برازيلية والأب عربي، والخلطة هذه أنتجت بنت في قمة الجمال. وهذا الأمريكي عاشق فلسطين ومنجن عليها، والأب يحاول يصحي بنته، يوعيها، يفهمها، ماكو فايدة. لكن الزين فيها فلسطين أنها كانت تستمر في استكمال دراستها، وهذا الشيء اللي كان شوي مطمن عيسى، أنها يعني ما تركت عمل ودراستها أو أهدافها المستقبلية. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، وفي عام 1991 فلسطين طبعا تخرجت من الجامعة، وصار عندها حب أنها تعمل في مهنة الطيران، وصارت تأخذ دروس خصوصية في الطيران، وهي تابعة للجامعة نفسها اللي كانت تدرس فيها. وهذا الحب لهواية الطيران اكتشف بعدين عيسى أنها متأثرة بالعشيق الأمريكي، لأن الحبيب هذاك أصبح طيار يعني بعد ما تخرج، وصار يطلع معاها وكله بالخش والدس، وعيسى ولا يدري عن الموضوع. المهم يوم الأيام ويسمع أن عنده واحد من أقاربه في الضفة الغربية شاب ويبحث عن زوجه، فقام وراسل أسرة هالشاب هذا وهم من أقاربه يعني، وقال خلوه يجي إلى أمريكا وأنا سهل الموضوع وبعرفه على بنتي فلسطينة وأقنعها بالزواج منه، وهذا هو الحل الوحيد اللي أقدر أبعد بنتي عن جوها المجتمع الغربي المنحرف. فعلا جاء الولد من فلسطين بعد عدة محاولات وإجراءات وأوراق رسمية، جاب هالولد وخلاه يعيش عنده في البيت علشان يعرف على بنته. لكن فلسطين هذه أبدا ولا اهتمت فيه، صار يحاول فيها، والولد كان في قمة الاحترام، حتى أن الولد يوم شاف فلسطين أنها البنت يعني جدا ماخذ حريتها، وما حد يسألها وهي وين رايحة وين رادة، ولا ترد على أحد، الولد تضايق وقال له: يا عمي أنا سامحني ما أقدر أرتبط بوحدة مثل هذا، أصلا ما راح تأقلم معي ولا أنا راح أتأقلم معاها، البنت تحمل أفكار غربية ومستحيل اني حتى اني اقدر اجبرها انها تكون ربة بيت ولا انها تصبح بكرة يعني ام اولادي. هذه عندها افكار الحرية وان الرجل سواسية مع المرأة في الخروج من البيت والعمل يعني هذه ما تبي تكون ربة بيت، هذه تبي تكون امرأة يعني حالة حال الاجنبيات، وهذا الامر ما يمشي معايا انا. حاول الاب، قال يا ولدي انا معتمد على الله ثم عليك، انك انت اللي راح تحل مشكلتي مع بنتي هذه، هذه راح تسود وجهي وتجيب راسي في الارض. قال يا عمي والله سامحني. الولد في يوم وليله اخذ جوازه ودقها تذكره ورجع الى فلسطين، هرب من الزواج من فلسطين، ما هو قادر يتاقلم معاها. الاب هني وصل الى مرحله من الياس يوم شاف ان البنت هذه راح تضيع من ايده، يعني خصوصا مظهرها وملابسها وافكارها وطلعاتها وجياتها، وصار يراقب في الساعات متاخره من الليل لما ترجع يوصلها هالعشيق الامريكي. ويوم من الايام وينادي فلسطين، قال لها تعالي يا بنت اللي قاعد تسوينه غلط. والبنت ما تحملت من كثر ما ينصح أبوها. والمشكلة بالنسبة لفلسطين أنه مو بس الأب هو هذه الأفكار، لا حتى والدتها ماريا مطبع بطبع أبوها ومحافظة وخايف على بنتها وما تبيها تحتك مع هالشاب هذا، فكانت تؤيد كلام زوجها عيسى. لكن البنت مو رادة على أحد، أو كل ما ضغطوا عليها صارت تهددهم بأنها تبلغ الشرطة والجهات الأمنية بأنهم يقيدون حريتها وبأنهم يعارضون طلعاتها من البيت وأن هي بلغت السن القانوني ومن هالكلام. في ذيك الليلة اشتد النقاش بين عيسى وبين بنتها فلسطين بوجود والدتها. شوي ويغمز عيسى لزوجته ماريا بوجود فلسطين، غمز لها وكانوا على اتفاق بأن تروح ماريا إلى المطبخ وتجيب معاها سكين كبيرة كذي وتعطيها لعيسى. وهذه البنت تينا تطالع المنظر مستغربة، ليش جايب سكين وشنو يقصد، والدتها ليش تسوي الحركة هذه. شوي وتجي والدتها من خلف تينا وتحط ايدها على فم تينا من الخلف وتكتفها، ويهجم عليها عيسى ويبدأ يطعن في بنته طعنات كانت كلها قاتلة في الصدر، متعمد انه ينهي حياتها. اول طعن البنت بدأت تصرخ تصرخ وصارت تترجى ابوها وتوعده انه تسمع كلامه، الترجى والترجى والدتها انها يعني تهدها وتفك قيدها. والام صارت تصرخ على الاب تقول له خلص عليها اقتلها انهي حياتها وخلصنا من هالمعاناة. والاب يطعن يطعن 6 طعنات في الصدر الى ان فارقت الحياة. الغرابة في القصة توها بدت، ليش عيسى زين الدين وزوجته ماريا بعد ما ارتكبوا جريمة القتل في بنتهم فلسطين نظفوا موقع الجريمة واخفوا سلاح اللي استخدموه في القتل وابلغوا السلطات الامنية وقالوا ان في مجهول اقتحم البيت وقتل البنت والظاهر ان الدافع سرقة، ومنهارين واحنا كنا برا، ولما دخلنا البيت فاجئنا في الجريمة، ومن هالكلام هذا. واسمع الصدمة في السالفة. احضروا رجال الامن وفعلا تم تصوير موقع الجريمة ورفعوا الجثة وصار تحقيقات وسألوا وحققوا مع الكل، ما توصلوا الى شيء، لكن اكتشفوا امر غريب جدا داخل بيت عيسى بغض النظر عن موضوع الجريمة. اكتشفوا ان البيت ملغوم بأجهزة التجسس. شنو؟ حتى هالأمر هذا صعق العائلة بالكامل. الشرطة قالوا يبا البيت فيه كاميرات وفيه ميكروفونات وفيه تسجيلات وشبكة كاملة تم وضعها داخل بيت عيسى للتجسس عليه، وهذا الأمر خلى عيسى يرجف. إذا موجودة أجهزة التجسس في بيته لأمر ما، إذن هم على علم بأن اللي قتل فلسطين هو أبوها ووالدتها بمساعدة والدتها، لكن من اللي وضع هالأجهزة؟ السلطات الأمنية ما عرفوا في البداية، لكن بعد ما رفعوا الأجهزة من بيت عيسى وقالوا أكيد لها علاقة في موضوع الجريمة، توصلوا إلى أن اللي كان يراقب بيت عيسى هم الاف بي اي، الجهاز الأمني الحساس في أمريكا المعروف جدا. تواصلوا مع الاف بي اي متورطين، حتى أنهم في البداية ما هم راضين يتكلمون، ليش أنتم وضعتوا أجهزة التنصت في بيت عيسى؟ قالوا إن هذه تحريات سرية وما نقدر نكشف عنها. قالوا إحنا ما نبي التحريات السرية وما نبي سبب وضعكم لهالأجهزة في بيت عيسى، إحنا في صدد الآن التحقيق في جريمة قتل، نبي نعرف من اللي قتل فلسطين. الإف بي آي ما هو راضي يرد، لأن بس يرد على هالموضوع راح يكشف مخطط هالجهاز الكبير. المحكمة أجبرت الإف بي آي أن تصرح وتوضح أسباب قيامها بوضع الأجهزة داخل بيت عيسى، بالإضافة إلى كشف التسجيلات لحظة وقوع الجريمة. هني الإف بي آي وضعت في موقف محرج، والصحافة الأمريكية ضجت، كلهم يتكلمون عن موضوع البنت فلسطينة، وهل ممكن لأن أبوها فلسطيني أو لأنها من أصول عربية تم قتلها، وليش وشنو الأسباب، وهذه أكيد جماعة إرهابية، يعني من هالأمور هذه. وتقوم الإف بي آي وتضطر أن تكشف أوراقها. قالوا يبا إحنا صار لنا الآن سنتين وإحنا نراقب بيت عيسى، إحنا ما لنا أي علاقة في موضوع الجريمة، لكن عيسى هذا اكتشفنا إن له علاقة في منظمة أبو نضال، ومعروفة منظمة أبو نضال الفلسطينية اللي كانت يعني مقاومة للاحتلال في فلسطين، وأنها كانت تنفذ عمليات في كثير من الدول. وأنا سبق أني ذكرت بعض القصص اللي ارتكبوها يعني أو قاموا فيها جماعة أبو نضال في دول العربية وغيرها من الدول الأجنبية. فقالوا إحنا مشتبهين في عيسى، أن عيسى له علاقة في منظمة أبو نضال، لذلك حطينا أجهزة التجسس. قالوا طيب عطونا الآن لحظة وقوع الجريمة التسجيلات، هل التقطت شيء؟ قالوا إيه نعم، ويطلعون شريط فيديو مصور الحدث من بدايته، لا حتى قبلها عيسى متصل على مجموعة من أقاربه وكاشف لهم نيته في ارتكاب الجريمة في بنته، وقال أنا راح أتخلص منها وأخاف أني أتورط ولا شيء، فأنتم عارفين يعني تصرفه، لكن أنا أحاول أني أوهم رجال الأمن أن الموضوع كان مجرد عملية سرقة فاشلة من شخص مجهول دخل البيت وقتل بنته، وأنا راح أحاول أني ما أكشف هويتي، لكن أنت ورطت أبيكم تساعدوني. أو مسجلين هالمكالمات بالإضافة إلى لحظة وقوع الجريمة بالتفاصيل، وكان هذا الشريط الفيديو اللي انشروه الإف بي آي يعتبر من أبشع وأصدم الأفلام الواقعية لقصة حصلت في أمريكا. انشروا الفيديو سوى ضجة، وفعلا تم إدانة عيسى وزوجته ماريا، طبعا حكموا عليه في الإعدام في البداية، لكن تم تخفيض الحكم إلى السجن المؤبد على عيسى والسجن المؤبد على والدته اللي هي ماريا. عيسى بعد كم سنة توفى داخل السجن بعد مضاعفات في مرض السكر، وكذلك ماريا توفيت في عام 2014 داخل السجن. وهذه كانت قصة أشهر فيلم واقعي في أمريكا اللي جسد جريمة مقتل فلسطين، وحتى أن في مؤلفة كتبت كتاب أو رواية كاملة عن القصة وعن قصة الفتاة العربية اللي حاولت أنها تتحرر وحاولت أنها تصبح يعني كمراهقة أمريكية، لكن اصطدمت في العادات والتقاليد ومن هالأمور هذه. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.